اللي بعده لازم ينفق ايه؟ لازم تنفق صح، لازم تنفق صح، ما ينفعش تجيب قليل من المال وتنفقه. فيرفع همم الرجال في البذل. لما واحد انفق ماله كله، اظن تعيب عليك لما تلاقي واحد طلع كل اللي في جيبه وانفقه، وانت بتطلع الفلوس تعد عشان تشوف ربع جنيه مقطوع تحطه، مش كده؟ عيب. فالذي يبذل هذا بهذه الطريقه يقطع الطريق على الاخرين، بل يحملهم على ان يبذلوا وينفقوا نفقه اعلى وافضل. فبادر رضي الله عنه الى منزله وعاد مسرعا، مش راح البيت ينام ولا يهرب ولا يطفش، لا، ده ذهب الى البيت وعاد مسرعا، رجع بسرعه وعاد مسرعا. فقال يا رسول الله عندي 4000. عنده 4000، خد بالك في مجتمع فقير 4000 جنيه ثروه، دي فلوس. قال عندي 4000، 2000 منهما اقرضتهما ربي، 2000 دول طالعين خلاص، و2000 تركتهما لعيالي، 2000 و2000، كويس كده، قسمه بالنص 2000 و2000. ما تنساش ان عبد الرحمن بن عوف لما جه المدينه كان معاه كام؟ لا شيء، صفر، الرصيد صفر. النهارده معاه 4000، ما فيش حاجه في سويسرا، كله 4000، 2000 لله، 2000 للعيال. ينفع؟ ماشي ينفع. قال 2000 منهما اقرضتهما ربي، و2000 تركتهما لعيالي. ولسه سويسرا نفعت، ده النهارده يوم ما زعلهم جمد الفلوس في سويسرا. ومسكين امتى؟ الملايين اللي سرقتها قلبك اتقطع عليها، تجي لك سكتة قلبية، لا خدت الفلوس ولا سبتها لبلدك. المهم، فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا البذل، نص ماله، الراجل بيطلع نص ماله، فقال بارك الله لك فيما أعطيت. خد بالك، ده ما قدرش، كانش لحساب كذاب. أصل ممكن واحد يجي يقول لك عايزين نعرف ثروتك قد إيه، تبص لي على الورق يا عيني طلع شحات يحتاج الإعانة على الورق، وهو في الحقيقة تبص تلاقيه غني جدا، لكن على الورق طلع مسكين مديون شحات، مش لاقي فلوس، مش لاقي ياكل. عبد الرحمن بن عوف لما يقدم تقارير خاطئة، ما قالش ما عنديش أو ما عنديش غير 4000 وهو كان مخزن، لا، حقيقة إن عبد الرحمن لم يملك إلا 4000 بس، وقسمهم على مكشوف، مفيش حاجة مدنية، قال 2000 هنا و2000 هنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت. ده تاني بيدعي له بإيه؟ بالبركة تاني بعد الفلوس الكتير والحاجات اللي انهالت على عبد الرحمن بن عوف، تاني لأنه يحسن استخدام المال. قال بارك الله لك فيما أعطيت. طب كيف يتم البركة فيما أعطى؟ البركة في الأجر، بركة في الثواب، مضاعفة الأجر والثواب. بدل ما ياخد 700 لا، ياخد 70,000، ياخد 7,000,000، والله يضاعف من يشاء. بارك الله لك فيما أعطيت، ينال البركة الكثيرة والخير الكثير من عطائه. وقال وبارك الله لك فيما أمسكت. قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المال المبذول، ما قالوش لا ده كتير، ده كتير، خلي شوية لعيالك، كفاية 1000، لا لا لا، وما قالوش دول شوية، معك 4000 نطلع 2000، طب يا راجل طلعهم كلهم، لا ما قالوش كده، انت معك 4000 طلعت 2000 بارك الله لك، خلاص ما تغطش عليه أكثر من كده. هو طلع 2000 بطيب نفس، هم دول اللي اجتمعت النية على إخراجهم، تيجي انت تحرجه وتقول له انت في جيبك تاني اهو، هات هيديك، بس هيديك هو ايه؟ هو محروق. ايه نيته في اللي طلع الزياده ده؟ ممكن ما يبقاش ليه نيه، ده هو طلعهم احراج، طلعهم عشان انت كسفته فبيطلع الفلوس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما اعطيت وبارك الله لك فيما يعني تركت او فيما امسكت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي المكافأة. هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، دي تعتبر ايه؟ دي مكافأة، انت حطيت المال خلاص كده، مفيش حاجة تانية، مفيش مكافأة،

دول ماشيين 700 جمل، طب يعملوا ايه في المدينه وهي هم ماشيين؟ رجوا المدينه، رجوا المدينه، مش كده؟ ده لو في مظاهره طلع فيها 700 بني ادم هنا وقعدوا يهتفوا بس ولا يدربوا على الارض، هتبص تلاقي المسجد بيتهز. طب ما بقى 700 جمل عمالين يدبوا في المدينه، ولا في اسفلت ولا في رصفان ولا في عواميد نور، مفيش حاجه من دي خالص، صحراء. هيعملوا ايه؟ ضجه في المدينه. قال 700 راحله وهي تحمل على ظهورها الميره والمتاع وكل ما يحتاج اليه الناس، كل حاجه الناس محتاجاها على ظهور الابل. فما ان دخلت المدينه، يعني عبد الرحمن بن عوف ما كانش متخصص في حاجه معينه، ما كانش تجر ملابس وخلاص، ولا تجر عطور وخلاص، ولا تجر بقاله وخلاص على كده، ولا لا لا لا، كل حاجه بيجيبها، اكل وشرب وملبوسات ومسوغات وعطور، كل ما تحتاج البشريه ياتي به رضي الله عنه. يقول فما ان دخل في المدينه حتى رجت الارض رجا، ترجت الارض 700 بعير معديين اخواننا، وسمع لها دوي وضج. فقالت عائشه رضوان الله عليها ما هذه الرجه؟ 700 بعير، تخيلوا كل جمل اصدر صوت، اصدر صوت بس كده، هو هيسمع ايه بقى؟ يا تخيل لو احنا عندنا 700 معزه وكل معزه مئة مره، هيبقى مظاهره، مش كده؟ مظاهره ضخمه جدا. طب دول 700 جمل، طبعا صوت وجلبه، بس عائشه بتسال ايه ده؟ ايه الدوشه دي؟ ايه الرجه دي؟ ما هذه الرجه؟ فقيل لها عير لعبد الرحمن بن عوف 700 ناقه. الخبر وصل سريعا، 700 ناقه تحمل البر والدقيق والطعام، الغذاء الاساسي، ما قالش بقى والهدوم والريحه والمستيكه والمصاصه ولم خلاف الاصول، مش في التفاصيل، الاصول اللي بتعيش عليها الناس. قال تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشه رضوان الله عليها بارك الله له فيما اعطاه، بارك الله له فيما اعطاه في الدنيا، ولا ثواب الاخره اعظم، ولا ثواب الاخره ايه؟ اعظم. اول ما سمعت قالت ياه 700 كانوا فطسوا، اخبارك انت؟ لا، مفيش حسد، مفيش حسد، حب الخير للناس، حب الخير لاخوانك، ان عنده خير جبته ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك له، بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في رزقك، بارك، دايما لسانك يكون يعني رطب بالدعاء لاخوانك بالبركه والخير فقالت بارك الله له فيما اعطاه في الدنيا ولا ثواب الاخره اعظم. ولا ثواب الاخره اعظم. ماذا تريد ان تقول عائشه رضي الله عنها؟ ماذا تريد ان تقول؟ قالت بارك الله له فيما اعطاه في الدنيا ولا ثواب الاخره اعظم. طيب عايز ايه هو؟ يعني عايز تقول ايه يعني؟ ماشي، ايه تفضل. تحثه على الصدقه، اذن تحثه على الصدقه، تقول له لثواب الاخره اعظم، في الدنيا بتدي لكن ثواب الاخره اعظم. فهي اشاره الى ايه؟ الى فضل الصدقه، ان اللي في الاخره افضل، ما عند الله افضل. تذكروا دائما بما عند الله تبارك وتعالى. السيدة عائشة تشعر بمعاناة الشعب، ولذلك تنوه إلى الأغنياء أن يعطفوا على الفقراء، ولا ثواب الآخرة أعظم. عايشة بالمجتمع، حاسة بآلام المجتمع، انظر، وهي أم المؤمنين، أم المؤمنين، ما هيش مثلا أمير المؤمنين، ما هيش خليفة المسلمين، ما هيش القائم والراعي لهذه البلاد، ومع ذلك تخاف على الشعب، ما بالك بقى بالرعاة؟ ينبغي عليهم أن يخافوا على شعوبهم وأن يوفروا لهم الطعام والشراب والراحة والأمن حتى يعبدوا ربهم تبارك وتعالى. فمطلوب تيسير العبادة، أن الناس تعبد ربها في أمن وأمان دون اضطهاد، وليس مطلوب الطعام والشراب فقط. طعام والشراب هذا أمر يسير، لكن عدم التضييق على الناس لعبادة الله عز وجل هذا أمر مطلوب. كيف يضيقون الناس بتصلي والجوامع مليانه؟ لكن يروح يشتغل في اي شركه يقول له احنا ريحتك، تروح تشتغل في اي مكان لا نقاب، يجي يسافر يقول ممنوع احلق، يدخل ممنوع، يحاربون الدين. كيف هذا؟